مقدروش الوفا ولا تعرفوا الخلق. كان قصدكم تعشقوا أو تلعبوا بينا، ده احنا بطريقكم يا ناس، ده الطريق بينا، وانت من علي جرى من يوم ما حسينا، ده احنا بطريقكم يا ناس، ده الطريق بينا، ما تعرفوش احنا مين، احنا مين، احنا مين، احنا اللي نتصاحب ومنين نجيب ناس، يا ناس يا ناس بنود تتصاحب. ولا تعرفوا الخلق. قلبكوا الخالي لما اشتريتوا الرخيص بعطار الغالي، ياللي قطفتوا النجوم من نجمها العالي، سبتونا متجرحين ومشيتوا طوالي، الحب فاتنا، الحب فاتنا، محدش فينا نا